بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الاقتصاد في الإنفاق. يقول تعالى: آمرا بالاقتصاد في العيش، ذاما للبخل، ناهيا عن السرف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا منوعا، لا تعطي أحدا شيئا، كما قالت اليهود عليهم لعائن الله، يد الله مغلولة، أي نسبوه إلى البخل تعالى وتقدس، الكريم الوهاب أو الكريم الوهاب. وقوله: ولا تبسطها كل البسط، أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا، وهذا من باب اللف والنشر، أي فتقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك، ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير، وهو الدابة التي عاجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا، فإنما تسمى الحسير، وهو مأخوذ من الكلال، كما قال: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل عن أن يرى عيبا. هكذا فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل والسرف، فسرها ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم، وجاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة منها مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. هذا لفظ البخاري في الزكاة. وفي الصحيحين من طريق معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا أنفق إلا عزا، ومن تواضع لله رفع. في حديث أبي كثير عن عبد الله بن عمرو مرفوع: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وقوله: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إخبارا أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة. ولهذا قال: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبيرا بصيرا بمن يستحق الغنى ويستحق الفقر. قد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا والفقر عقوبة، عياذا بالله من هذا وهذا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا النهي عن قتل الأولاد هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده لأنه نهى عن قتل الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته فنهى الله تعالى عن ذلك وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال نحن نرزقهم وإياكم وفي الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر نحن نرزقكم وإياهم قوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي ذنبا عظيما قرأ بعضهم كان خطأ كبيرا وهو بمعنى وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الأمر باجتناب الزنا وأسبابه يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة أي ذنبا عظيما وساء سبيلا أي وبئس طريقا ومسلكا وقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه فقال أدنه فدنا منه قريبا قال اجلس فجلس فقال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله في ذاك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعل الله في ذاك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال فتحبه لعمتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال فتحبه لخالتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء ثم قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا النهي عن قتل النفس بغير حق يقول تعالى ناهيا عن قتل النفس بغير حق شرعي كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة وفي السنن لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أي سلطنة على القاتل فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قودا وإن شاء عفى عنه على الدية وإن شاء عفى عنه مجانا كما ثبتت السنة بذلك وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية رضي الله عنه عنه السلطنة أنه سيملك لأنه كان ولي عثمان قد قتل مظلوما رضي الله عنه، وقد تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما قاله ابن عباس واستنبطه من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجب قوله فلا يسرف في القتل، قالوا معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يختص من غير القاتل، قوله إنه كان منصورا أي إن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا قدرا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. الأمر بالتصرف الحسن في مال اليتيم وبالكيل الأوفى والوزن المستقيم. يقول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، أي يكبروا، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. قوله وأوفوا بالعهد أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل أو يسأل صاحبه عنه، إن العهد كان مسؤولا أي عنه. وقوله وأوفوا الكيل إذا كلتم أي من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وزنوا بالقسطاس قرئ بضم القاف وكسرها كالقرطاس وهو الميزان، وقوله المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب، ذلك خير أي لكم في معاشكم ومعادكم. ولهذا قال وأحسن تأويلا أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. قال سعيد عن قتادة ذلك خير وأحسن تأويلا أي خير ثوابا وأحسن عاقبة. وابن عباس كان يقول يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم، هذا المكيال وهذا الميزان. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تكلموا إلا بالعلم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول لا تقل، قال العوفي لا ترم أحدا بما ليس لك به علم، قال محمد بن الحنفية يعني شهادة الزور، قال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وفي سنن أبي داود بئس مطية الرجل زعموا، وفي الحديث الآخر إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، وفي الصحيح من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، قوله كل أولئك أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة، وتسأل عنها وعما عمل فيها، ويصح استعمال أولئك مكان تلك. ولا تمشي في الأرض مراحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذم مشية التبختر، يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متمايلا مشي الجبارين، إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطع الأرض بمشيك. قاله ابن جرير، استشهد عليه بقول رؤبة ابن العجاج، وقاتم الأعمال خاوي المخترق، وقاتم الأعماق خاوي المخترق. قوله ولن تبلغ الجبال طولا، أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده، كما ثبت في الصحيح، بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته، وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض، قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أما من قرأ كل ذلك كان سيئة أي فاحشة، فمعناه عنده كل هذا الذي نهينا عنه من قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى هنا، فهو سيئة مؤاخذ عليها مكروها عند الله لا يحبه ولا يرضى. وأما من قرأ سيئه على الإضافة فمعناه عنده كل هذا الذي ذكرناه من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى هنا، فسيئه أي فقبيحه مكروه عند الله. هكذا وجه ذلك ابن جرير رحمه الله. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كل ما سبق وحي وحكمة، يقول تعالى هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة، مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما، أي تلومك نفسك ويلومك الله والخلق، مدحورا أي مبعدا من كل خير. قال ابن عباس وقتادة مطرودا، والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. الرد على الزاعمين أن الملائكة بنات الله، يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ثم ادعوا أنهم بنات الله، ثم عبدوهم فأخطأوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيما. قال تعالى منكرا عليهم أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي خصصكم بالذكور، واتخذ من الملائكة إناثا أي واختار لنفسه على زعمكم البنات، ثم شدد الإنكار عليهم فقال إنكم لتقولون قولا عظيما، أي في زعمكم أن لله ولدا، ثم جعلكم ولده، ثم جعلكم ولده الإناث التي تأنفون إن لم أن يكن لكم، وربما قتلتموهن بالوأد، فتلك إذن قسمة ضيزة

قوله إنه كان حليما غفورا، أي إنه لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظره، فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما جاء في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. قال تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة الآية. قال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة الآية. ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان ورجع إلى الله وتاب إليه تاب عليه، كما قال تعالى ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله، وقالها هنا إنه كان حليما غفورا، كما قال في آخر فاطر إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، إلى أن قال ولو يؤاخذ الله الناس إلى آخر السورة. ثم قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الحجاب على قلوب المشركين، يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. قال قتادة وابن زيد هو الأكنة على قلوبهم، كما قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، أي مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء، قوله حجاب مستورة بمعنى ساتر، كميمون ومشؤوم بمعنى يام وشائم، لأنه من من يمنهم لأنه من يمنهم وشأمهم، وقيل مستورا عن الأبصار فلا تراه، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى، ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أتينا أو أبينا، قال أبو موسى الشك مني ودينه قلينا وأمره عصينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر إلى جنبه، فقال أبو بكر رضي الله عنه لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن ترك، فقال إنها لن تراني، قرأ قرآنا اعتصم به منها وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستورا، قال فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني، قال أبو بكر لا وربي هذا البيت ما هجاك، قال فانصرفت وهي تقول لقد علمت قريش أني بنت سيدها، قوله وجعلنا على قلوب ما كنا وهي جمع كنان الذي يغشى القلب أن يفقهه أي لئلا يفهم القرآن، وفي آذانهم وقرا وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به، قوله تعالى وإذا قرأت وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت لا إله إلا الله ولوا أي أدبر راجعين على أدبارهم نفورا، ونفور جمع نافر وكقعود جمع قاعد، ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل والله أعلم، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الآية. قال قتادة في قوله وإذا ذكرت ربك في القرآن الآية إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم فضاقها إبليس وجنوده